سائل كريم يقول: لماذا لا تقبل اليد في هذه المدينة المباركة؟ وآخر يقول: ما حكم تقبيل أيدي العلماء أو المشائخ، وهل هناك أحاديث في ذلك؟ لا أعرف أحاديث خاصة بهذا على حد علمي، ولكن وجد من السلف من يستثني تقبيل أيدي الوالدين، قبل أيدي الوالدين، والبعض يتوسع، ولا أرى التوسع فإنه قد يفضي إلى الغلو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويعني بين المسلمين هناك المعانقة، وبالنسبة للأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة بين عينيها على جبينها، ويعني من هذا القبيل. أما يعني التقبيل في حول الفم الذي يفعله البعض مع بعض القريبات، إن هذا لا يجوز ولو كنا محارم، هذا خاص بالأزواج. فينبغي للمسلم أن يتقيد بالسنة، فإنه طريق الجنة، وأن يبتعد عن أي شيء يفضي إلى الغلو. نعم.